السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد القدر المحجلين والشفيع المنذبين وسيدي ولدي آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إليهم بالدين وشفيع المنذبين وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول سيدي إمام القسطلاني رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة. وصلنا اليوم إلى الاسم الشريف الجليل محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وهو أسوء أسمائه صلى الله عليه وسلم، لأن لك تقول من أسماء محمد كذا، وذكر في القرآن الكريم 4 مرات، وعندما ذكر ذكر مقرونا بالرسالة. كانوا غير المعتقدين حتى ما يقولوا له بلفظ، كان طبعا المعتقدين كانوا يقولون يا رسول الله، هذا أكثر شيء. غير معتقدين حتى ما فكر نفدوا يعني بالدنيا، بس إن بالآخرة ما نفدوا، كانوا يقولون له يا أبا القاسم. يعني شلون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول، أشهد أن محمد رسول الله، وذكر في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، وذكر في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما نزل على محمد، وذكر في سورة الفتح محمد رسول الله. هذه المواضع الأربعة التي ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لما أنظر إلى هذا الكلام القرآني، يعني علاقتي معه صلى الله عليه وسلم، العلاقة الأولى ينبغي أن تكون إما من حيث كونه رسولا لله، أو من حيث هذا القرآن، حيثية هذا القرآن الذي أنزل عليه وآمنوا بما نزل على محمد. وطبعا فيها لا ناس مشاكل جديدة، في ناس كثير أخذوا عطوا به هذا، لكن مهم من أول ناس. أنا واحد لفت لي نظري، قال لي كانوا عم يقولوا لا تكتب محمد رسول الله بالمعاهدة تبع صلح الحديبية، اكتب اسمك واسم أبوك. لاحظوا كيف هن ما رضوا، ما أقروا، لكن من اللي رضي وأقر؟ الله سبحانه وتعالى أنزل. هي سورة الفتح نزلت عقب شو قال فيها سبحانه وتعالى محمد رسول الله. قل لي بربك، يعني إذا كان سيدنا الله قال محمد رسول الله والناس كلهم قالوا لا مو رسول الله، مين يلي كلامه بده يمشي؟ كلا. لاحظتوا كيف أنتم تقرؤونها في كتابكم إلى اليوم، وأنا أقولها لكم، أنا سيء الظن، أريدني أكون حسن الظن، معظم المسلمين اليوم ما يقدرون المقام قدره. عرفت كيف؟ في ناس يتقربون إلى الله بالبعد عنه صلى الله عليه وسلم، خشي تحت أسماء مشكلة. عرفت كيف؟ وفي أناس يعني يعجبون بهذا اللي اخترع العفن واخترع مدري شو، يعجبون به أكثر مما يعجبوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بنظر لنفسي، أنا ما حكي عنكم. أولا شايف كيف السعادة الأخرى، وإن شاء الله كلنا منكم من أهل السعادة، شايف كيف مقابلة الشقاوة الأبدية. عرفت كيف؟ مين الذي أسعدك؟ من الذي أسعدك؟ أسعدك رسول الله. طبعا الواسطة لا تنكر، بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطع، والله نحن ما نستطيع، فقولوا جزاك الله عنا، فنقول على الملأ جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. شايف كيف؟ يعني أنا بتطلع اتمنى انه كل واحد لما تقول محمد يهز قلبه. شايف للاسف في ناس بهز قلبهم بسياره، وفي ناس بهز قلبهم بمال، وفي ناس بهز قلبهم لما بده يوصفوه، في ناس بهز قلبهم لما بتطلع النتيجه. لا، المسعد الاعظم لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي ان تهتز له القلوب. فلذلك هالمقدمه السيئه يلي انا لا احبها يبتني عليها النتيجه التي هي أسوأ. شو هي؟ انه نحن ما بنعرفه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال القائل ما عرف رسول الله الا الله. شايف كيف؟ مع انه الله امتن علينا بايش؟ امتن علينا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. شايف كيف؟ يعني الله في حضره كبريائه وعليائه وجبروته ليس كمثله شيء. انا عقلي ما بيحسن، ما بيشتغل. شايف؟ في عندي ايمان بقلبي يرنو الى ذلك، يتطلع الى ذلك. لكن حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شايفين كرم الله سبحانه وتعالى؟ بعث الينا رسولا من انفسنا. هو في ظاهره له يدان وله قدمان وله، لكن له قلب. هذا القلب شو هذا؟ هذا القلب كما روى الدارمي نزل ملك كان فقالوا في صفته قلب وكيع شديد، يعني فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان. شايف كيف؟ هلا معظم المسلمين بشوفهم طمسين، لا عندهم قلب، ولا ويلي عنده قلب ما أعمى ما بيشوف شيء، ويلي عنده، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك، طبعا مصداقة هاي، طبعا نحن إن شاء الله ما عندنا شك في ذلك. بيقول إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أبطت السماء وحق لها أن تأت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد الله تعالى. أنا شايف يعني معظم يعني هلأ عم يسمعوني كبار بالسن. شايف كيف؟ يا جماعة الكبار بالسن، بلغوا هذه الرسالة إلى أولادكم، أبلغوهم بالحال وبالمقال وبالأفعال. انه لانه انا والله عم يصير معي مشكله، انا اجتمعت مع شباب هذا، والله ما كنا نعرف شو معناتها هي القبه الخضراء اللي حاطينها. شايف كيف؟ هلا في ناس بيعترضوا لانه حاطين اسم حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك شو صار شريك لله؟ مو الله هيك اراد؟ الله سبحانه وتعالى كما روى الترمذي بيقول لا اذكروا الا ذكرت معي. يلي عجبه عجبه، يلي ما عجبه يحط بتمه أو يحط بأنفه سنتوم ويقعد يبكي على حاله. شايف كيف؟ على نفسه فليبكي من ضاع عمره. يعني ليش هيك نحن عن هالشباب؟ أنا ما عم بالغ، والله أنا عم بحكي لكم عن شيء حقيقي، عرفك؟ أنا سمعت ذلك من عدد من الناس. شايف كيف؟ شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك والله ما كنا نعرفه يا عب الشو. شايف كيف؟ يعني هذا أفضل إنسان من علي. انا ما بحكي عن غيري، بحكي عن نفسي، عرفت كيف؟ يعني انا اكرر لكم ما قلته من قبل، انا الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى علي منذ ولادتي محاط باناس بحبوني واحبهم، كثير منهم احبهم، عرفت كيف؟ هذا اللي بيعطيني غطى مشان اذا بردت، وهذا اللي بيعطيني، هذا كله شو هي؟ هي تكريس لمعاني الحيوانيه في. انا ما بقول انه انا صرت روح مطلق، لا، في معاني حيوانية، الأكل والشرب والنوم، لا، لكن الوحيد الذي كرس أنني إنسان هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا منين بدي أعرف أقرأ القرآن؟ منين أنا بدي أعرف واقف صلي؟ منين بدي أعرف خاطب الله؟ منين بدي أعرف أنه أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد؟ هذا القرآن العظيم الذي بين أيديكم نحن نظنه يعني بشغلة بساطة لا والله. صلى الله عليه وسلم كان يشكو من صداع عندما ينزل عليه، عندما ينزل عليه الوحي، وعندما لا ينزل عليه الوحي، من كثرة الوحي كان يشكو من صداع، عرفت كيف؟ ومعروف كيف آذوك، لاحظت كيف؟ لما عرض ذاته الشريفة على في مكة، يعني هو رأى في مكة انه هذول جماعة مكة ما حي نصروا، عرفت كيف؟ فصار والله أنا بحط رأسي بالاضطراب وقتها، فصار يعرض ذاته الشريفة على قبائل العرب. تعرف أنه كل قبائل العرب ردوا عليه ردا قبيحا، بس قبيلتين، قبيلة بنو شيبان استعملوا عقلهم، عرفت كيف؟ وقبيلة سيدنا ساداتنا الأنصار شو استعملوا؟ استعملوا قلبهم، عرفت؟ للكمالة كلهم استعملوا هوى النفس. فلذلك أنا ليش عم أقولكم يا هالأمر هذا؟ عم أقولكم يا مشان إياكم ثم إياكم تستعملوا هوى النفس معه صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تحبوه، ينبغي أن تعشقوه، ينبغي أن تتبعوه، ينبغي أن تذكروه، ينبغي أن توصلوا هذا الذكر لأولادكم. لاحظوا ليش نحن ليش هذا النقص موجود في عندنا؟ هذا موجود عند المسلمين. تعرف نحن عم ندفع ثمنه هو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، لعله ما بعرف هو حريص عليكم، هذا ما قال الله تعالى لنا، عرفت كيف؟ لكن نحن عم ندفع ثمنه. شو يعني عم ندفع ثمنه؟ بيطلع فينا ملاحدة. انا لا ابالغ اذا قلت لكم معظم هدول الملاحدة يلي قرات لهم او اجتمعت بهم او ما الى ذلك، ما بيعرفوا قدره للنبي صلى الله عليه وسلم، ما بيعرفوا انه هذا كان صادق امين، كان في مجتمع وهو يعتبر في القمه. بعدين لما صار عمره 40 سنه الله سبحانه وتعالى ارسل له ملكا يقال له جبريل، بيعتبروه انسان عادي مثل منا، سراء وحرامي وكذاب. حاشا وكلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، عرفت كيف؟ يعني إذا أنا كان في هذه الأخلاق الذميمة ما بنسبة له، عرفت كيف؟ لأنه صلى الله عليه وسلم مبرأ. لا مو بس مبرأ من هاي، السيدة عائشة استشهدت. مين سيدة عائشة؟ السيدة عائشة التي عاشت معه عمرا طويلا، مو شافته ساعة أو ربع ساعة. شو بتقول؟ ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغير. شو يعني؟ يعني هذا البيت عم يتكلم عن الماديات اللي نحن واعين فيها. نحن كلنا دم حيض وكلنا بالرضاع، الله عليم شو أكلوا، أكلين توم وأكلين بصل وأكلين، الله عليم اللي رضعون، الله يزيهم الخير عنا. عرفت؟ بعدين شو بتقول بالبيت الثاني؟ بتقول أشياء معنوية عنه صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت إلى أسرة وجهه لمعت كلمع البارق المتهللي. هذا ما يمكن، يعني بالدنيا يمكن لو واحد وصلته بكهرباء بيتكهرب، شايف كيف؟ بتحط له بروجكتور ما بيطلع هيك. هذا بالبخاري يا سيدي، نحن نغفل عن هذا الأمر، نحن نتجاوز، نحن نتطاول، نحن نسيء الأدب معه صلى الله عليه وسلم في هذه المقامة. شايف كيف؟ يعني هذا كل واحد منكم، أنا ما أريد من هذه الجلسة أنه يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله، في عندكم كتب أعظم القرآن الكريم يعرفكم به كيف. وقوله صلى الله عليه وسلم النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لعلى خلق عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعد شو بيقول؟ يا عبي شو ما علينا، والله هذا شيء مخزي، شيء مقزع. شو بيقول؟ فإن تولوا. مين هدول يتولوا؟ هدول يلي مثل الدودة ومثل النملة ونتولوا. وفي جبل عظيم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، كان في زمانه عظيما وهو في زماننا عظيم. لاحظت كيف؟ والله كانوا هدول الكفار والمؤمنين كانوا يتبركون باسمه. هدول اللي قلت لكم عنه قبيلة شيبان، مع انه اجلوا نفسه للسنة اللي بعدها، كان وقع قتال، كلكم تعرفوها، وقعة زيقار تروها بالتاريخ، لكن كلكم ما بتعرفوها انه جعلوا شعار محمد. شايف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد عن مسند بقي ابن مخرط، طبعا انتوا لا عرفاني مسند ولا عرفاني الطيخ من البطيخ، خليها مبطوخه الشغله، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم فيه هو اول يوم انتصفت فيه العرب من العجم، وبين وصيروا. لك هدول كفار، هدول بس لأنه جعلوا شعار محمد، شايف؟ الله سبحانه وتعالى رزقه بالنصر. شو يعني رزقه بالنصر؟ مثل هلأ إذا بتقول دولة في مزخرة وكذا بالإلكترونيات وبالأشياء اللي نحن نموت رعبة منها، عرفت كيف؟ قدامه واحد، شايف كيف؟ يعني العرب، ما بقول كل العرب بادية، لكن هذا من أهل البادية، شايف كيف؟ أراد أن يقاتله ببداءته. لذلك حتى لما أجوا ساداتنا المسلمين، سيدنا خالد بن الوليد لما أتوا يريدون أن يفتحوا العراق، فكروا شو جايين على بداوتهم وعلى جهالتهم، قالوا لهم انتم رجعوا على بلادكم ونحن بنعطيكم، نبعث لكم قمح، نبعث لكم شو بدكم. مو عرفانين انه هون هدول الناس اللي كانوا يحترقرونهم في الجهل صاروا سادة الناس، صاروا علياء الناس. بايش صاروا سادة الناس؟ صاروا بهذا القرآن الكريم يلي نحن هجرناه، عرفت كيف؟ واضرب لكم مثالا اخر، شايف كيف؟ صارت المدائح النبوية عنا كلاسيكية، صارت رسمية، عرفت كيف؟ صار كل الناس تهرب منها، عرفت كيف؟ لا أنا بجي للمدح النبوي، شايف كيف؟ كأني أنا مالي عارفان شيء، كل شيء هذا بفرمته، عرفت كيف؟ بمسحه وبجي من أول وجديد مشان أسمع يعني أشياء عن حبيبي. وهذا هو، هذا هو الواقع. أنا أكره أن أشبهه صلى الله عليه وسلم أو أقارنه بالأشياء اللي نحبها، يعني الأشياء اللي نحبها كلها باطلة، كلها لاغية، كلها عاصلة، كلها كاسدة. لاحظوا كيف نحن شرفنا به صلى الله عليه وسلم. انا والله ما لي رجل صالح، بس هلا كنت عم اقرا صلوات على النبي صار قلبي ينشرح. منين اجيت؟ اجيت من بركه اسمه، لا اجت مني ولا اجت من صلاحي ولا انا لا بعملها. كل عرفت كيف؟ لما واحد من هدول الناس اللي ببلاد برا بيطلب مني اثر شريف عشان اوصل له اياه، والله كل اموري بتتيسر. يلا تفضل، شايف كيف؟ اثنين هي اجت مني، لا والله مو مني ولا من عملي، ولا هي اجت ببركه، شايف كيف؟ وهي اثار اللي ما بتصدقوها، شايف كيف؟ بدكم تصدقوا انه السيده حليمه الله يرضى عنه امه من الرضاع، لاحظت كيف اتت به وكان عام شده عليهم، يعني ما في بيسد هي مرضعه، يعني ما في بيسديا حبيب مشان تشبع ولدها، عرفت كيف؟ وهدول هي وزوجها الكبار، يعني كبار البيت، اللهم عرفت كيف؟ بيباتوا كل يوم جوعانين، لا بيعرفوا يناموا ولا بيعرفوا كذا، وكانت راكبه على اتان وكانت وراء الركب، تعبتهم لانه ما كانوا يمشوا الا قوافل، وهي تتعبهم دائما متاخره، شايف كيف؟ ف بمجرد ان اخذت هذا الرضيع بابيه وامي تبدل كل شيء، تبدلت كل الحقيقه، عرفت كيف؟ اذا بتقول عني عم بالغ، يعني انا بالفاظ الصلاه على النبي او بهذا الاشياء اللي شوف، هي اي مرويه ومكتوبه بالكتب، وحجه من الله عليك، ان شاء الله بكون حجه لك، ما بتكون حجه عليك، شايف كيف؟ تبدلت كل حياتها، ما حفل ثدياها بالحليب فأرضعته بأبيه وأمي، هذا الرضيع أرضعته من ثدي، ولما عرضت عليه الثدي الآخر ما رضي أن يأخذه، فأخذه أخوه من الرضاعة عبد الله، عرفت كيف؟ بعدين الله ألهم زوجة، قام إلى جايبين ناقة معهم، يعني اللهم هي ما في لا حليب وعايشة حال الناقة، عرفت كيف؟ فكان ضرعها مليئا باللبن، فشربوا شبعوا هنن وناموا ليلة من أحسن الليالي، لا هنن عم يتقلبوا طول الليل، لأنه عرفت كيف؟ وهذا الولد اللي عم يعيط ما عاد عيط لأنه رضع. فأول كلمة يقولها زوجها في الصباح، مع أنه هذا الأهل جاهل، أنتوا لازم يعني تعرفوا أكثر، بس الله أعلم، الله أعلم بحقيقكم، شايف كيف؟ إذا ما أنا عيطت وما أنا رصيتكم وما أنا حكيت حكي قاسي، ما حتتحركوا، حركوا حالكم شوي يا أخي، لاحظوا كيف؟ كان أول كلمة قال هذا الرجل اللي نحن بنعتبره جاهلي، لا بيعرف يقرأ ولا بيعرف يكتب ولا متثقف الثقافة اللي عنا، وهذا شو قال له؟ هدول كان ارتباطهم بالله، قال له لا يا حليمة لقد أصبت نسمة مباركة يا حبيبي، تغيرت أكيد الحياة تغيرت، يعني والله لو قال طبعا مو هو هذا ما بيقول، هذا عمي الأمي ما بيقول، مين بيقولها؟ مين بيغالط؟ مين بغالط وبيحط حبه للدنيا قبل؟ هذا هو يلي مسكف ويلي طالع من عدل سكافي ويلي أشكال ألوان، واضح كي هذا الذي يفعل ذلك بيقعد بغالط، عرفت كيف؟ يعني بيقعد يجيب شغلة، يعني وينكم؟ أنا والله أريد برنامج بالإنترنت، عرفت كيف؟ عمي حلو، يعني هو اخراجه حلو كذا، لكن عمي ورجي انه سيدنا خالد ابن الوليد، والله سيدنا خالد ابن الوليد على راسنا، عرفت كيف؟ شايف كيف؟ لكن هون خالد ابن الوليد شو كان؟ كان فارس ببلد اسمه مكة، مو شايفينه كانوا، عرفت كيف؟ صار ببركات حضرة سيدنا النبي وفاتح وقاهر كسرى وقيصر، عرفت كيف؟ يعني انه نحط كل الثقل عنده وننسى معلمه وننسى حضرة سيدنا النبي، انا بظن انه هذا من الظلم، بظن هذا، شايف كيف؟ اذا في ناس كفار، لا انتوا الحمد لله ما لكم كفار، لكن إذا في ناس كفار عنده الشك بأن محمد رسول الله عرفت كأنتوا ما عندكم الشك، فإذا هن ألغوا دوره لا ينبغي لكم أن تلغوا دوره، عرفت كي ما يعجبكم الإخراج ولا يعجبكم هذا، أول شيء بدك تدور وينه حبيبي محمد؟ ما له ذكر منه عرفت كيف؟ فإذا ما له ذكر منه أنت لازم تذكره، أنت لازم يكون قلبك حي بذلك. ولذلك أنا برد بركز يعني هدول اللي بنجدوا الأناشيد، شايف كيف؟ هدول اللي بنجدوا الأناشيد عم يحببوكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. سمعت أنا حضرت مرة واحد عم يقرأ يعني إنه هدول الأنغام تبعهم هذا، طيب في منكم ناس بيعرفوا بالدغة، في منكم ناس بيألفوا شعر، بس شو بيألفوا شعر بالصرماية الجديدة اللي اشتراها أو بالهذا، هذا بيألفوا فيه شعر، شي بيقرف، شي مقزع، شي بالنسبة لغيره ما بيسوى شي ولا عنده شي، عرفت كيف؟ بيجوا بيألفوا لي شعر بهذا، ألف شعر ويلي بتلحن بتعرف تلحن لحن وكذا، عرفت كيف؟ نحن مقصرين معه صلى الله عليه وسلم، نحن مقصرين في أداء الفرائض، نحن مقصرين في اجتناب المحرمات، نحن مقصرون في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. بعدين بتلاقي في غاية الأخلاق، بتلاقي في غاية اللطف، لاحظت في هذا ما تلمسه من شخصيته. أنا بقول لكم إياها بصراحة، أنا بيني وبينه في عصور، لكن أنا والله بشعره أشعر أقرب الناس إلى قلبي وأحبهم إلى قلبي. ليش؟ لأنه ما عاد شيء، هذا من فضل الله علينا، شايف كيف؟ لأنه الله بيحبه، عرفت كيف؟ كل واحد بيحبه لأنه الله بيحبه، هذا بيكون محبوب عند الله. الله سبحانه وتعالى أصلا ما بيطلع على هؤلاء الضنائن، أنا بسميهم هؤلاء الخبايا، هؤلاء الشعائر، شعائر الله ما يطلع عليهم إلا إنسان يحبه سبحانه وتعالى. وأنا بأكد لكم، شايف كيف؟ يعني إذا أنا بحبه أمطار وبحبني قناطير، وإذا أنا تقربت إليه سنتيمتر وتقرب إليه كيلومتر وما إلى ذلك، وهذا شأنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، وأنا آمنت وصدقت بما قاله، ما من رجل أزدى إلينا معروفا في هذه الحياة الدنيا إلا كفانا، إلا أبا بكر هو قال ذلك من تواضعه بأبي وهو وأمي، إلا أبا بكر فإن الله يكافئه عنا يوم القيامة. لاحظتوا كيف؟ لذلك أنا عم عيط وأنا عم أرويش، شايف كيف؟ لأنه أنا شاكي منكم وشاكي من حالكم، عرفت كيف؟ أنتوا لا عم تعرفوا تحبون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما عم تعرفوا توصوا هذا لأبنائكم. فلذلك أنا اجتمعت معنا بيقولوا ما كنا والله نعرف إنه هيك سيدنا محمد، لكننا عرفت كيف؟ بدك أنت لا تعدم وسيلة في إيصالها إلى ابنك إلا فعلتها. مشان شو؟ مشان سيدنا محمد يرتفع؟ لا والله، مشان ابنك يعني ينعصم من هذه الفتن وهذه الخزايا وهذه الأمور التي نراها في عصرنا، وتلاقي الناس عم تنحرف يمنة ويسرة، شايف كيف؟ فلذلك هذا إذا أنت بتعطي ابنك هذا الأمر، هذا أعظم من أن تعطيه شهادة عالمية أو عالمية ما بعرف، شايف كيف؟ وأنه تحطه بمدرسة معاشة بدري قصطة بدري قديش وكذا، عرفت كيف؟ وهذا نحن بالنسبة إلنا يعني أنا أستحي من هذه الكلمة أن أقول بلاش، لا والله، هي أصلا الله سبحانه وتعالى لا يدل عليه بأبي وأمي إلا من أراده الله، عرفت كيف؟ اجوا بعصره هاي صارت في ناس بيلفوا الكوع عليه، يعني قالوا له نحن صحيح ما احنا اتبعك لكن نحن بنحب الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما في حدا بيحب الله إلا المتبع لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين لما فرغ من كل الحجج، هاي نحن ليش نتعلمها؟ نتعلمها لأن نحن عنا طرق ملتوية أخرى نفعلها في حياتنا ونريد أن، عرفت كي؟ لا أنا بقول لك أنا مقصر، شايف؟ أنا مقصر باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، أنا ارتكبت محرم، أنا تركت فرق، عرفت كي؟ لكن نحن صايفين مثل ما بيقولوا بالمثل مقصر في الصحامي، عرفت كي؟ بيلفوا هدول نفس الشيء، أقام عليهم الحجة صلى الله عليه وسلم ودعاهم للمباهلة، شو يعني مباهلة؟ البهلة باللغة العربية يعني اللعن، عرفت كيف؟ فنجعل لعنة الله على الكاذبين، عرفت كيف؟ قالوا اصحكوا، لا لا لا تعملوا مباهلة معه. لاحظت كيف كان الله سبحانه وتعالى من كبريائه وعلوه وعظمته أنزل عليهم العذاب، شايف كيف؟ فأجوا هنين عندهم شوية علم، بس هالعلم استعملوه مشان السعادة الدنيوية، عرفت كيف؟ لفلفوا الشغلة وقالوا له ما حنباهلك، عرفت كيف؟ لو باهلوا حقة سيدنا النبي كان شيء أرض روحهم. لكن هو من رحمته ما دعا عليهم ولا قال الله يقطعون هدول والله يدمرون هدول اللي كذبوني، عرفت كيف؟ في كثير ناس بيقول سبحانه وتعالى، انتبهوا شو بيقول، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. حرصه صلى الله عليه وسلم منقطع النظير، لحرصه صلى الله عليه وسلم في عليه آيات، في عليه كلمات، في عليه أشياء كثيرة، لاحظت كيف؟ وأشياء والله لازم إحنا نكسر قلبنا علينا عليها، شايف كيف؟ هو إيش أتته الرسالة لما كان عمره 40 سنة، وهاجر المدينة كان عمره 53 سنة، كل هاي الغزوات كلها سفر وطالع مشان شو؟ مشان هو؟ لا والله مو مشان هو، مشان هو هذا التعبان يلي قاعد بجنبكم، يلي لما يروح على الحمام بتطلع ريحة يا لطيف، وشايف كيف؟ وكل يوم بيطلع من بيتنا كيس زبالة هالقد، عرف نحن زبالة، نحن إذا واحد مهتم بالزبالة، وإذا نحن زبالة. بأبي هو وأمي كان صلى الله عليه وسلم يأتي عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نار. شو يعني بيته؟ عنده 9 بيوت، شايف كيف؟ ما في بيت يوقد في نار لإنضاج لحم، عرفت كيف؟ نحن هلأ بنعم نشكي، شايف كيف؟ ما عنا هيك وما عنا هيك، لاحظت كيف؟ بأبي أنت وأمي. فهو صلى الله عليه وسلم من حيث المطعم والمشرب ما نال كما ننال نحن اليوم. كيف بكم؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، كيف بكم إذا غضي عليكم بجفنة وريحة أخرى؟ هاي الطعام، شايف كيف؟ هذا الطعام مو بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، بعصر سابق لعصر، عصر آبائنا، عصر آبائنا يعني العصر الجيل اللي قبلنا ما كان عندهم هالوفرة بالطعام. هلأ في واحد يعني بيكون بطعام في لون واحد؟ ما في حدا، عرفت كيف؟ مشان هيك كل ما لنا عم نراهي وكل ما لنا عم نسمع، راح عرفت كيف؟ عم يطلع معنا ضغط، وعم يطلع معنا سكر، وعم يطلع معنا فصل، وهي الروح عم تنطمس طمس. حتى برمضان الله سبحانه وتعالى أراد لكم برمضان هيك إنه يصير عندكم رفعة. بيجي الواحد بيفطر فطور شيء ثقيل، الله مولاه، ما بينهضم، يعني بده 9 ساعات لينهضم، لا بيروح على صلاة تراويح، ويمكن تروح عليه صلاة الفجر. في كثير ناس أنا بدي أتسحر قبل ما أنام. شو يعني بدي أتسحر قبل ما أنام؟ يعني ما بدي صلي الفجر، يعني موعد مع الله، الله راح يحافظ عليه بس أنا ما حافظ عليه، شايف؟ أنا بدي ألغيه، عرفت كيف؟ هذا الطعام طبعا أنا ما بدي أنه حرام، هذا حلال، لكن المبالغة فيه، هذا التصرفات هي يا حرام. أنا حضرت خطبة، شايف كيف؟ في حديث نبوي شريف مختلف بكونه حديث، بس نرجع الحافظ منذر أنه حديث، أحبب حبيبك هنا ما عسى أن يكون بغير، طبقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا عبشو نحن عم نطبق، بيقول صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. قد ما بلغت وقد ما أنت مدحت من حيث قول الإمام البوصيري، دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدح فيه واحتكمي، قد ما بلغت في ناس حبوا أكثر منك، في ناس مدحوا أكثر منك. وهذا اللفظ محمد بأبي هو وأمي في صيغة مبالغة، فعل يفعل تفعيلا، مفعل شو يعني؟ بيقولوا لك هي صيغة المبالغة، إما أن تكون بالفعل أو تكون بالفعل أو بالمفعول به. وأنا في نظري القاصر هون بالثلاث انطبقت، عرفت كي؟ الله سبحانه وتعالى أكثر الثناء عليه، لاحظت بالغ، نحن نقول مبالغة هي ما في مبالغة، شايف كيف؟ أكثر الثناء عليه هو بأبي وأمي، فيه من خلال، فيه من الصفات. تصور هو شو بيقول، شو بيقول؟ ما من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما من شر إلا وقد حذرتكم منه. هي قليلة أنت ما بتعتبرها، هي عظيمة جدا، لأنه أنا أعرف طريق الخير كله وأنا أعرف طريق الشر كله لكي أتقيه. هي بحد ذاتها في ناس بنكروا، في ناس بنكروا، في ناس عملوا رسومات سيئة، وفي ناس تكلموا كلام سيء عنه صلى الله عليه وسلم. هدول الناس شو بيساووا يوم القيامة؟ بيقول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، في يوم يرغب إلي الخلائق كلهم حتى إبراهيم. عرفت كيف؟ كلهم بده يدخلك، ايش فعلنا؟ لو بدنا نروح على النار خلينا نروح على النار، عجلنا فيها. عرفت كيف؟ وبيجي هو بأبي وأمي، لما يؤذن له بالسجود، هو أول واحد يؤذن له بالسجود، بيقول فأثني على ربي بمحامد لا أعلمها الآن يعلمنيها ربي. عرفت كيف؟ يعني صفة محمد تكون ظاهرة فيه، ظاهرة في الدنيا. ليلي مو أعمى، في كتير ناس عمي وأكثر ناس حرصت بمؤمنين، وظاهرة في الآخرة للعموم لكل الخلائق، كما قال صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، في يوم يرغب إلي الخلائق كلهم حتى إبراهيم. لاحظت كيف؟ وبيجي بعدين أنتوا يا أمة سيدنا محمد، شايف كيف؟ تقرأ بالقرآن ولا سوف يعطيك ربك ويرضى فترضى. شايف كيف؟ بيجي الله سبحانه وتعالى في كبريائه وجبروته وعظمته يقول له يا محمد هل رضيت يعني على ما فعلته بأمتك؟ بيقول له أي ربي قد رضيت. عرفتوا كيف؟ يعني أنتم بتقروا قراءة هون لكن سترونها أم العين هنا. وهي شو هي؟ هي بتتعلق بحضرة سيدنا النبي من حيث الشرف، من حيث الكرم، من حيث الفخر، وبتتعلق فينا حتى ما نحن نشلوطننا شوي بالنار نطلع بصير في عندنا نجاة. عرفتوا كيف؟ يعني هي القضية حتى نحن ما يصير علينا أشياء سيئة، وحتى يبين شأنه بأبيه وأمي، شأنه ما بيبين بشيء مادي. أنا ذكرت لكم هذا الحديث وأعيد عليكم بمجمع الزوائد، هذا راوي وقال رجاله ثقات، أظن رواه أبو يعلى أو البزار. يوضع للأنبياء منابر يجلسون عليها ويبقى منبري فارغا. شايف كيف؟ يعني هو مو من جماعته، تعوا يلا احملوني، تعوا يلا هووني، تعوا، لا، ما كان يفعل ذلك بأبيه وأمي. كان هو يؤدي حقوقه ولا ينتظر حقه. شايف كيف؟ بيقول سيدنا أنس بن مالك كما ورد في الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة يوما فتلقاهم على فرس عري لأبي طلحة وفي عنقه السيف وهو يقول وجدناه بحرا، ويقول لن تراعوا لن تراعوا. شو يعني؟ يعني كانت هيك، أنا بتصور المدينة كانت نقطة مضيئة في بحر من الظلمات. كانوا هدول الناس، الشاطر بده يستهدف المدينة، الشاطر بده يهبش، الشاطر بده يسرق، ما بده يسرق بركة ولا بده يسرق قرآن، بده يسرق مصاري، بده يسرق مال كما فعل أولئك. عرفت كيف؟ فلما صار صوته ما عرفوا منين هذا رئيسه وسيده ومولاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول واحد طرح من بين هن، ما حضرتهم طلعوا، وهن حضرتهم يعني احسن منا مليون مره. شايف كيف؟ من بين ما طلعوا هذول كان هو بأبي وأمي، طلع استبرأ الصوت ورجع، راحوا ورجع. كان هن بين ما طلعوا، نحن من كل ساعه عم نعمل هيك وعم نغسل وشنا، هن بيكونوا هذول طلعوا. وعرفتوا كيف؟ هي الحقيقه. شايف كيف؟ يعني ما ظن هذا القرآن العظيم، والله هذا نحطه على رأسه، هذا القرآن العظيم الذي وصل إليك وصل بسهولة، وصل بتضحيته صلى الله عليه وسلم. ما ظن هالصلاة اللي بتصليها أنت هيك إجت على باب الماء، لا والله، في ناس وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ناس علمونا كيف يصلي، علفون. أنا والله أعلم، أنا وعي أفكر يعني ليش تجودين أخي وركوع؟ بعدين قريت بكتاب، أنا ما بعرفه ليش ركوع وسجودين؟ قال هذا في إسرافي، بتعرفوا أنت لإسرافي؟ أنا ما بعرفه، أنا آمنت به فقط من ذكره بأبي وأمي. قال هذا سيدنا إسرافي لما رفع رأسه من السجود شاف إبليس ما سجد، سجد مرة ثانية. أنتوا لك يلي عرفان ويلي مو عرفان، كنتوا مع مو عرفاني، عم تتشبهوا بمين؟ ما عم تتشبهوا بممثل، لا عم تتشبهوا بمغني، عم تتشبهوا بإسرائيل، إسرافي العظيم الملائكة في صلاة. صنعته لما سجد سجدتين لله سبحانه وتعالى. منين أنا بدي أعرفها؟ أنا والله لا يمكن أن أعرفها ولا يمكن أن أدركها لولا أنه أتانا بها بأبيه وأمي. لاحظتوا كيف؟ أتانا بهي الرسالة النقية، أتانا بهذا القرآن العظيم، جبال نقل لنا جبال، نحن بنظن جبل واحد، لا والله جبال، في جبل اسمه القرآن وفي جبل اسمه الصلاة وفي جبل اسمه الصيام، شايف كيف؟ وين هذه بحياتنا؟ نحن أنا حياتي بحكي عن حياتي، كل الأعمال التي عملتها على غلبة الظن، في شغلة طلعت مو مظبوطة، في شغلات طلعت مو مظبوطة، عرفت كيف؟ لكن أنا بحياتي ما في هيك جبال إلا في ديننا، عرفت كيف؟ في جبل أنا ما عندي في شك أبداً إنه هذا كلام الله سبحانه وتعالى، في هاي اللوحة، هي شايفين هاي اللوحة؟ أنا بعتبر إنه هي مواعيد مع الله، شايف كيف؟ مشان إيش الصلاة؟ بتصلي ركعتين لما يأذن الفجر، بتصلي أربع ركعات. منين هاي اجتنا؟ منين هذا اليقين؟ منين هذا القطعي؟ من اين اتتنا هذه الممارسات؟ نحن الحمد لله معظمنا او كلنا يمكن تربينا في بيت اسلامي، من وقت ما فتحنا عيوننا على الدنيا ابائنا الله يجزيهم الخير ويرحمهم يقرؤون القران بيوقفوا بيصلوا بيوقفوا بيتوضا، يعني ما تفكر حالك نحن ولا صحيح نحن اخذناها ببيت اهلنا، لكن أساس الذي أسسه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهلأ للأسف في ناس يسعون في نقض ما بناه صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ جوزنا الولد، الله يعطيك العافية على جواز الولد، حطيت مصاري وبدك تطلع، إن شاء الله ما يكون هيك، بس بده يطلع ذرية كافرة كلها، طلع ذرية ملحدة، والرجل الصالح منه شو؟ بيقول لك انا ما قد ما فقت صدت وضيت وصليت، وين صلاه الفجر؟ كان الشمس صلى طالعه كذا كذا ساعه، وين صلاه الفجر؟ نحن يا سيدي والله انا بقرر، بيقول سيدنا ابو بكر لابن ادم او هو حديث قدسي، يا ابن ادم لو عرفت وصفك من غيرك ولم تعلم من الموصوف لكرهته. وهذا نحن عم نسعى في نقض ما بناه صلى الله عليه وسلم، بنى بعمره الشريف، بنى على مدى 23 سنة، أكمل الدين، مو أنا ولا أنت ولا حتى حضرة سيدنا ومولانا محمد يلي قال حضرة الله، شايف شو قال؟ اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. أنا عم شوبر كثير وعم عيط كثير، لكن كل واحد منكم، كل واحد الله شرفه بالدخول إلى بيته، طبعاً يمكن أسوأ شيء الحكي اللي عم أحكي إلا ما كان منه يتعلق بالله وما والاه، عرفت كيف؟ غير حياتك شوي، عرفت كيف؟ غير حياتك، يعني انت تصير عندك تعلق في القلب، تصير عندك اهتزاز، تصير عندك شوق اليه صلى الله عليه وسلم. يعني نحن حتى لو اشتقنا له صلى الله عليه وسلم، مين اللي بدا بالشوق؟ هو بدأنا بالشوق قبل وجوده، قال وشوقاه إلى إخواني كما هو في معظم الروايات بالرسالة القشيرية برواية أبو الشيخ ابن حيان وشوقاه إلى أحبابي، يعني ذكر الأخوة معنى الأخوة. والله نحن ما بنستحق، نحن جماعة أبزال، جماعة منحطين، جماعة رجعيين، جماعة ما يليق بنا ذلك، لكن هو صلى الله عليه وسلم رفع من شأننا بهذا الشوق الذي اشتاقه إلينا، عرفت كيف؟ بعدين لاحظت كيف هو شوقه بيكون على مقداره ونحن شوقنا على مقدارنا. شو يعني؟ يعني انا بعرف شوقي كيف، استاذ شوقي تبعي يعني شيء عاطل وشيء مقرف وشيء شيء مجخي وشيء اسود قلب وشيء في رياء وشيء في سمعه وشيء في لبس اقنعه، بينما لما يكون الشوق من حضره سيدنا النبي بيكون من قلب وقيع، فيه عينان تبصران، فيه اذنان تسمعان، فيه صفاء، فيه نقاء، فيه بهاء، فيه سناء، فيه ما شئت من ذلك. لاحظت كيف؟ هذا هو، يعني ضرب لنا مثالا صلى الله عليه وسلم، قال انا حظكم من الانبياء وانتم حظ من الامم. شو يعني انا حظكم من الانبياء؟ نحن نعتقد ما الله، شو هن الانبياء؟ هذول ذروة الناس، وزروتهم هو حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحضرة سيدنا النبي قال حظنا يا عيني، اي والله انا عندي حظ ما في بالدنيا كلها مثله، عرفت كيف؟ وانتم حظي من الامم، هم بيقولوا يعني شو ما علينا، في من حظي من الامم، في مثل ابو بكر الصديق، وفي مثل عمر الخطاب، وفي مثل كاجا باجا، وهالامثله والعلاكين واللي بياكلوا كثير، ولا تأخذني أنا ما عم أقولها ضد حدا ويلي كرشه كبير ويلي مدري شو، عرفت كيف؟ هذا كله من من من الأشياء. حتى ليش أنا عم أعمل هالمقارنة؟ يعني عم أعمل هالمقارنة مشان تشوفوا قديش هنيك في علياء، قديش في علو، قديش في سمو، عرفت كيف؟ بيقول سيدنا حسن ثابت هكذا يروى. أنا ما مدحت مقالتي بمحمدي لكن مدحت مقالتي، أنا ما مدحت محمد بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي، عرفت كيف؟ يعني حتى نحن طبعا نحن ما لنا مثل سيدنا حساس، نحن مستويات منحطة كثير، كرجت كثير هي العربية لتحت حتى طلعنا نحن، عرفت كيف؟ فنحن مستوى المدح ومستوى الكلام ومستوى الصلاة ومستوى العلاقة كله هذا باطل، كله زائغ، كله هذا إن شاء الله الله ما بيضرب حدا بوشه، بيضرب الصلاة هي، عرفت كيف؟ لكن وإن كنا نحن نستحق ذلك بأعمالنا، بسوء أعمالنا، بسوء هذا، لكن نحن عندنا حسن ظن بربنا أن يقبلنا على عجرنا وعلى مجرنا وعلى الكاجباجة اللي حكيت عنها وما إلى ذلك. لاحظت كيف؟ بس وينكم؟ مو بكل الأحوال أنتوا هيك، لا بالدنيا شاطرين، هذا شاب البكالوريا هالقد وهذا جاب هالقد وهذا دخل طب وهذا دخل مدري شو كذا، بتلاقي حالكم مضبوطين مثل الساعة. لهون لما تجي لعند حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الساعة بتصير بتخربت، عرفت كيف؟ من عندك مو من عنده، عنده هو الانتظام، عنده هو الاحتكام، عنده هو الإكرام، لاحظوا كيف؟ لكن من قبلنا بيكون الفوضى، بيكون الشي طالع نازل، عرفت كيف؟ حتى الوقت يعني اللي نحن بنضرب فيه مثلا بنقول مثل الساعة بيكون بغض. فلذلك أنا سأوجز لكم إن شاء الله ما قلته لكم في حديث طويل رواه سيدنا أبو هريرة وهو مختلف فيه بثبوت الملا، بيقول له يا أبا هريرة إن شاء الله وينك؟ إن شاء الله ما حدا بيكون للسامعين من من لا يلقاه في الآخرة، لأنه هذا اللي ما بيلقاه بالآخرة خسر الدنيا والآخرة، عرفت؟ نحن حالنا ما بدل انه بدنا نلقاه بالآخرة لأنه منحب كل شيء أكثر من حضرة سيدنا النبي، شايف كيف؟ وننتقد النبي أكثر واحد، بيكون ابنه أحوال وبيكون ابنه على البركة، بيحبه كتير، تبشني وتقبرني، لاحظوا كيف؟ وحضرت سيدنا حضرة كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم تحكي عليه يعني شو معنينا، بده مين واحد يمزق بشه، عرفت كيف؟ لاحظوا كيف؟ بيقول يا أبا هريرة إذا أردت أن تلقاني في الآخرة فأحبني حبا لا تنسني، وعلم أنك لم تبلغ ذلك إلا بثلاث خصال. تبوها دول هدول، كل واحد منكم يحاول يطبقه. وهلا وينكم؟ في عندكم ليلة الجمعة، في صلاة على النبي، هي محبوبة لقلبه بأبي هو وأمي، عرفت كيف؟ كثروا صلاة على النبي وإن كان أنا عاطل ولساني زفر وما إلى ذلك، إذا صلينا على النبي إن شاء الله بيتبدل حالنا. بيقول صلى الله عليه وسلم بالشوق إليه يا حبيبي، شايف كيف؟ هلا في ناس بيعترضوا ليش حاطين هاي الصورة، لك هاي الصورة حاطينها مشان كل ما تطلع عليها تشتاق له أكثر لسيدنا النبي، شايف كيف؟ قديش شايفة حلوة هاي الصورة وقديش شايفة القبة الخضراء حلوة، هو أحلى من هيك، شايف كيف؟ بيقول سيدنا أنس ما كان رسول الله أحسن الناس وأزود الناس وأجدع الناس، ما بدي أعيد الحديث يعني أنا ماني حافظ غيره، عرفت كيف؟ بالشوق إليه وكثرة الصلاة عليه واتباع سنته. شايف كيف؟ الحمد لله إن شاء الله الله بيكثرون هلا فيها بهذا الجامع بيعملوا مجلس صلاة على النبي، بس صفي اتباع السنة. اليوم شفته ما تقولوا لي، اليوم شفته واحد عم يصلي بآخر عند الحيط عم يصلي، لا كمل الصف ولا وصل الصف، عرفتوا كيف؟ لك نحن كل واحد منا عقله براسه وفكر حاله بيعرف خلاصه، لا والله انت ما بتعرف خلاصه، فانا ما بعرف خلاصي، عرفت كيف؟ هاي في بلد اسمها سأنتهي كلامي فيها، في بلد اسمها كان اسمها يثرب بالجاهلية، وكان فيها حمى وكان اهلها يتقاتلوا بين بعضهم، لما اجى شرفها صلى الله عليه وسلم صار اسمها طيبة، عرفت كيف؟ راحت من الحمى، صاروا أهلها بيحبوا بعض، وهكذا أثره صلى الله عليه وسلم قبل النعم البعثة وبعده. وأنا مضطر إلى الوقوف هنا، ما تفكروني إنه أنا عطيتكم يعني فكرة عن اسم سيدنا محمد، كل واحد منكم يروح على البيت ويعمل وظيفة ليلية بـ بـ بـ بالتعرف عليه صلى الله عليه وسلم. أول شيء القرآن.